هلا هلا هلا هلا على الحلوة بضحكة هلا هلا هلا هلا هلا على الحلوة بضحكة هلا العامل مش جايبنا العامل مش جايبنا وعني بالحب طال هلا هلا